بمشيك المدلل، من لي بمثل مشيك المدلل، تمشي رويدا وتفي بالأول. وخلال العجل عباد الله أنه يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحفظ قبل أن يجادل، ويتم بعدما يحفظ، يعلم قبل أن يفكر، ويمضي قبل أن يعدي. العجل أصحابه بالنجاح وتعتبره بالسلامة، ولقد كانت العرب تكلم العجلة أم الندامات، والمثل الثالث تبتعني السلامة وفي العجلة الندامة. فقد يكون متعني كل حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. قال المحلل ابن أبي صفا: أناس في عواقبها درس خير من عجلة في عواقبها فوق. إن التعني مع الطبع سبب للتحسين المتكامل في شتى شؤون الحياة، بدءا من العلم والتعليم، من العلم والتعلم وانتقالا الى التربيه والتكوين والكسب والتكلف فيما احل الله واباح. فليس المقصوده عالما بقليل حليما، وانما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والغنى بالتكسب، وان القليل بالقليل يكسب كلا الصفاء بالصفاء لا يكسب. الا وان بروز العدل في هذا الميدان لهو الموجب من بشر الطريق وكثره الوجوه والخلود من التكامل. ولقد ذكر صاحب البغدادي رحمه الله انه تلقين رجلا من اهل العلم كانت له مدارسات وتلمذه، فتضافع تحصيله وايد حصوله فترك العلم وخرج مغربا، فاذا هو بناه يصف فوق شقه وقد اثر فيها. فقال سبحان الله، هذا الماء على نظافته اثر في هذه الصخره على كثافتها. فلا والله ليس العلم بالطف من هذا الماء، وليس عقلي بأسهل من هذه الصفقة. فعاد إلى العلم والتعلم حتى أصبح من كبار المحدثين الحضار. اليوم علم وغدا مثله، من نقض العلم الذي يلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. فاتقوا الله معاشر المسلمين، وعليكم بالسؤال والتعني، وعليكم بالسؤال فاتقوا الله معاشر المسلمين، وعليكم بالسؤال والتعني تفلحوا. وإياكم والعجلة، فليست من خدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هي من شأنه، فما علينا إلا الأمل والانضباط في الأعمال وعدم النظر إلى الثمرة فقد تطول. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد صراطة بن مالك رضي الله تعالى عنه بسوار الشراء، ولم يلبسهما إلا في عهد فاروق رضي الله تعالى عنه، لأن المؤمل غيب وليس لنا إلا الساعة التي نحن فيها، وإن غدا بناظره قريب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، ثم اعلم أن من الناس من لا يحسن بعدك والأناة، كما أنه بعيد الإتقان لمواطن عجلة محمودة، فلا هو من أهل الأناة فيحمد، ولا أحسن مواضع العجلة فيشهر، حيث يبلغ في الظل غايته ويضرب في العجلة مدلتها، فيصير من مهد مضربا من مثل، حيث كان مولى للجميع إحدى نساء التابعين، فأرسلتهما الله يحتضن، فرأى قافلة تسير إلى مصر، فاقتحن معه ثم عاد بعد سنة، وتذكر باحتضار تعجل حتى تعثر على الأرض، ثم قال: بئست العجلة، فصار قتلا مضروبا حتى قيل فيه: ذاك فيل، أرسلوه قاتلا، فتوى حولا وترك العجلة. وأمثال هذا الكثير ممن يسيرون في أعمالهم على عادة قبيحة، يقول أصحابها: لا تؤخر إلى الغد ما تستطيع أن تفعله بعد غد. والدين الإسلامي عباد الله دين وسط، لا يرضى بالإفراط ولا التفريط، لا يرضى بالإفراط ولا التفريط ولا المغالاة ولا المجافاة. والنظرة الشرعية للعجلة هي نظرة عادلة، كرهها الإسلام في مواضع وندب إليها في مواضع أخرى. فكما أن التأني مندوب إليه في ظروف تليق به، فإن ظروف أخرى تليق هي بالعجلة